لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. ثم أما بعد، واحنا بنقاتل اليهود واحنا بنحارب اليهود واحنا بنبذل دمنا في مواجهة اليهود، لازم نعرف يا أمة محمد إننا بنحارب أجمل ناس على وجه الأرض. من الأخبار اللي موتت الواحد على روحه من الضحك إن الجنود اليهود وهم داخلين الدبابات عشان يحاربوا بياخدوا معاهم حفاظات البامبرز يا جماعة. ليه بياخدوها معاهم؟ لأنهم بيتلعبوا إنهم ياخدوا حاجتهم بره الدبابة من المجاهدين بتوع مجاهد الأرض المقدسة، فبيضطروا إنهم يستعملوا البامبرز داخل الدبابات. جبناء أحد الأسرى المسلمين لما أسروه حطوه عربية مقيدين إيديه ورجليه لرقبته مع 11 جندي يهودي بالرشاقات، بيقول عصفت عصا جامدة عصف نط من عنده، بيقول ال 11 واحد نطوا في نفس واحد بره العربية. ولأنهم أذبى الناس فهم أقذر ناس، ممكن يضربوا مدرسة، ممكن يضربوا مستشفى، ممكن يذبحوا طفل، ممكن يبقروا بطول الحوالي، لأنهم أقذر ناس. يا جماعة احنا السلسلة دي هدفها وشعارها جيش محمد سوف يعود، جيش محمد راجع راجع يا أمة محمد، جيش محمد راجع. بس المهم احنا نبقى جنود من جنوده ولا لا؟ ربنا لما قال لسيدنا موسى وانا اخترتك، سيدنا موسى كان يستاهل ان ربنا يختاره بفضل الله سبحانه وتعالى. انت عشان ربنا يختارك في جيش محمد تدفع ايه؟ عشان ربنا يختارك في جيش محمد تدفع ايه؟ جيش محمد الاولاني يا جماعه، انا الليله جاي اكلمكم عن جيش محمد الحقيقي الاولاني اللي رسول الله ضل يصنعه 23 سنه. يا ترى كان صفاته ايه؟ لقيت صفاته موجوده في القران في اخر ايه في سوره الفتح، بعد ما ربنا اربع صفحات فتوحات مبينه وبشريات بفتح العالم كله، اخر ايه ربنا جاب سبب انه فتح على الناس ده ايه؟ على الجيش ده هو بالفتوحات ده ايه؟ عارفين يا جماعه ربنا قال ايه في الايه دهيت؟ انا قبل ما اقول لكم الايه دهيت دي صفات جيش محمد. لازم كل واحد مننا النهارده يقدم لربنا طلب عملي للانضمام لهذا الجيش، طلب عملي انك تبقى من صفات اللي هيحرروا فلسطين. دي يا جماعه اللي هنتكلم عنها الصفات اللي حرروا مكه قبل كده، ودي صفات اللي هيحرروا فلسطين النهارده، دي صفات فرسان البيت الحرام، ودي هتبقى صفات فرسان الاقصى باذن الله، دي صفات فرسان ثاني القبلتين الكعبه، ودي هتبقى صفات فرسان اولى القبلتين اللي هيحرروا الاقصى. على قد حظك وحظك من الصفات اللي هقولها الليله، على قد ما ربنا هيفتح على ايديك في الدعوه، وعلى قد ما ربنا هيفتح لك القلوب لكلامك، وعلى قد ما ربنا هيفتح على قلبك بالايمان، وعلى قد ما ربنا هيفتح عليك بالاصطفاء والاختيار في الدين. يا امه محمد ركزوا معايا، انا هتكلم دلوقتي عن صفات جيش محمد، صفات جنود محمد الحقيقيين اللي من 1400 سنه حرروا مكه عشان احنا عايزين ناخد الصفات دي وننضم للجيش ونبقى احنا اللي محررين فلسطين. اسمع معايا اخر ايه في سوره الفتح، في سورة الفتوحات المتوالية اللي في آخر آية ربنا قال بعد 20 سنة أنا فتحت عليكم كل ده عشان أنتوا حققتوا الصفات دي. محمد رسول الله واحد والذين معه، دي أول صفة. معك يا رسول الله، معك يا رسول الله في كل أزمة، معك يا دين ربنا، مع الإسلام في كل أزمة. لا يمكن تشوف أزمة للإسلام ما تشوفوش فيها، لا يمكن تشوف موقف الإسلام محتاج نصرته وما يقفش فيه. والذين معه دي مش كلمة، أنا مع الدين. كل ما هتشوف مشكلة للدين هتشوفني، وكل ما تشوفني هتشوف الدين. أنا عايز أسألك، أنت فين؟ إحنا ما شفناكش في الأزمة دي ليه؟ ما شفناكش مع اللي بيجوا يدعوا الناس ويفوقوهم، ولا شفناك مع اللي واقفين على المعابر مستنيين يدخلوا معه ناس، ولا شفناك مع اللي بيلموا تبرعات عشان يودوها لفلسطين، ولا شفناك مع اللي بيجهزوا الناس مع المجاهدين، ولا شفناك مع اللي واقفين في الثلث الاخير بيقولوا يا رب انصر اخواننا في غزه يا رب. انت فين؟ ما شفناكش ليه؟ ما شفناكش غير على شاشات التلفزيون بتتفرجي على اللي بيحصل ليه؟ انتوا مش سامعين؟ امال انتوا فين؟ انتوا مش شايفين اللي بيحصل؟ امال انتوا فين؟ والذين معه انت هينطبق عليك والذين معه. لو ربنا نزل جندي من السماء الوقت وسالك انت من اللي معاه ولا لا؟ انت من اللي مع دين محمد ولا لا؟ والذين معه يا جماعه ابراهيم لما جه ياخدوا الكعبه ربنا نزل طرق بابيل نسفته، في حين ان في يوم من ايام القرامطه راحوا هدوا الكعبه وخدوا الحجر الاسود ووقف الرئيس بتاعهم يقول اين الطير الابابيل؟ ما اتعملش فيه حاجه. الاهرامات قالوا ليه؟ قالوا لان لما ابراهيم جه يهد الكعبه ما كانش في حد مكلف انه يحمي حرمات الله، فربنا اللي حماها. انما لما القرامطه جم كنا احنا كنا مسلمين وموجودين، احنا اللي مكلفين. انت فين؟ واحد ولا فينا معه؟ انت معاه؟ انت مع الدين؟ امال مش شايفينك ليه؟ ما احنا شايفينك ليه؟ ما تنسوش احنا شايفينكم فرق الانقاذ لأمة محمد ليه؟ ما احنا شايفينكم فرسان الاقصى وفرسان القدس وفرسان العراق وفرسان الامه كلها ليه؟ انت فين؟ اثنين اشداء على الكفار، الكفار اللي ياما عملوا فينا، الكفار اللي ياما في مذبحه دير ياسين لما تيجي تشوف مذبح دريتين هجموا فجأة على القرية بتاع دريتين وحصروها وفضل يبقى في تبادل اطلاق نار، في راجل مسلم شاب مسلم فضل يتبادل اطلاق النار اتقتل، ام زهرات في وسط المذبحة، ابوه مسك الرشاش وكمل اتقتل، مراته مسكت الرشاش وكملت للحكمة اتقتلت، والثلاثة اتقتلوا بعد ما الذخيرة انتهت من القرية. دخل اليهود دخلوا عملوا ايه؟ شارون كان بيقطع اعضاء الاطفال ويلمها معاه ويتباهى بيها قدام القوار اليهود، 30 عريس وعروسة جابوهم وقتلوهم مع 30 واحد من الرشاشات، 30 واحد من الشباب، امرأة حامل قدام اخوها جابوها سلطوا الرشاش على رقبتها فرغوه في رقبتها، وبعد كده شقوا بطنها طلعوا الجنين من بطنها وذبحوه، ذبحوه قدام عينينا قدام عينينا اخوها. مذبحة دريتين مذبحة رهيبة، واحدة أم ماسكة ابنها عنده 6 سنين خدوه منها حاولت تقاوم شدته وضمته لحضنها، قاموا قاتلين ابنها بالرصاص قدامها لغاية ما ماتت هذه السيدة، فضلت مجنونة فقدت عقلها بهذا الموقف. الأمهات كانوا بيغتصبوا النساء وبعد كده يجيبوا أطفالهم قدامهم بعد ما اغتصبوهم ويذبحوا الأطفال ويقتلوهم. أشداء على الكفار، الكفار اللي ياما عملوا فينا، الكفار اللي ياما قتلوا فينا، كل ده عشان أجبى الناس وأقذر ناس. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. سمع اللي بيحصل لإخوانك، سامع أمال أنت فين؟ سمع استغاثتهم، سمع أمال أنت فين؟ شايف اللي بيحصل على الشاشة زي ما اتصلنا بالمرأة الفلسطينية قالت انتم مش شايفين اللي بيحصل لنا، شايفين امال انتم فين؟ ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، ولا تكونوا انتم سامعين الصراخ والاستغاثات وشايفين الجرحى والقتلى والمذبوحين، انتم فين يا امة محمد؟ احنا بقينا فين يا جماعة؟ احنا في غيبوبة يا جماعة، احنا لا في صفوف المجاهدين ولا في جنود الدعاء ولا في جنود اللي بيوافقوا الناس ولا في جنود اللي بيجيبوا تبرعات، ولا شفناك بتتبرع بدمك وبتجيب قوت يومك عشان تديهولهم، امال احنا فين اشداء على الكفار؟ ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا سمعنا وهم لا يسمعون، ان شر الدواب عند الله الصم البكم. ربنا قال اللي هيشوف احوال دينه احوال دينه وما يقومش عشانها زي البهائم، بل شر الدواب اشر من الدواب كمان، اشر من البهائم كمان، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. اشداء على الكفار، انت شديد على الكفار، فين الشده دي؟ احنا شدات في الهتافات، شدات في التصريحات، انما الشد على الكفار، فين الشد على الكفار يا جماعه؟ عن دليل البنت الفلسطينيه الصغيره كان عندها 20 سنه، لسه يومين وتبقى عندها 20 سنه، بدل ما تحتفل بعيد ميلادها صحت الصبح يوم الجمعه الصبح عملت فنجان الشاي لامها وقالت لها يا امي انا الليله هيجي ناس يخطبوني خدي بالك منهم اهتمي بيهم اهتمي بيهم كويس. امها مش فاهمه قصدها ايه، قالت لها يا بنتي طب والناس دول مين؟ قالت لها دول هتفرحي بيهم قوي، هدول هم اللي هيحققوا لي حلم حياتي النهارده. وخرجت عن دليل، وكان اخر كلمات قالتها لامها وسمعتها الله منها هذه الكلمات، اخر ليله قضتها مع اخواتها السته اللي منهم اخ عنده مرض مزمن وصعيد ما يقدرش يعمل حاجه، زي ما كانت عند دليل شايله مسؤوليه اسرتها وبتشتغل بايديها عشان تجيب لهم، ولاخوها الصعيد ولاخوها المريض تجيب لهم رزقهم، كان بالظبط شالت هم امتها. وقررت عند دليل ان هي تضحي بشبابها، عند دليل قررت ان هي تعمل عمليه استشهاديه من اجل دين الله سبحانه وتعالى، عند دليل كان همها ان هي تتجوز ولا همها زوج يحبها وتحبه ولا خطيب يسعدها وتسعده ولا اولاد وبنات يملوا عليها حياتها، كان كل شعره في حياتها عاوزاك انت يا رب، عاوزاك انت يا رب، اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى. وتخرج عند دليل ويكون نتيجه العمليه الاستشهاديه بتاعتها 90 يهودي مقتول ومجروح، وتقابل ربنا سبحانه وتعالى وجسمها كله ممزق، انا متخيل يوم ما تقابل ربنا وجسمها اشلاء، ربنا يقول لها انتي عند ليب لما فعل بك هذا، فتقول فيك يا رب فيك يا رب. اشداء على الكفار، فين شدتنا؟ فين الشده العمليه؟ ثلاثه رحماء بينهم. يا الموقف ده نزل في صلح الحديبيه لما ابو جندل اسلم وابوه ايده في القيود ومشي فك القيود بتاعته وجري جري على المسلمين وهم واقفين على اطراف مكه عايزين يدخلوا والمشركين منعينهم، فما نفسه وسطهم قال لهم اتتركوني وردوا الى المشركين يفتنوني في ديني؟ انتوا فين؟ ابو جندل صرخ وسطهم انتوا فين؟ احنا بنتعذب في مكه، احنا بنقتل في ديننا في مكه، الصحابه كانوا هيتجننوا، الصحابه كانوا هيفقدوا صوابهم، عمر بن الخطاب وقف يتكلم مع النبي بغضب، عمر الصديق وقف يتكلم عن النبي بغضب، الصحابه بيقولوا لو استطعنا ان نرد على رسول الله امرا لرددناه، ما قدروش يستحملوا ليه؟ اشوف اخويا كده واسكت ازاي؟ ازاي؟ ابو جندل يا جماعه الصحابه صمموا انهم يدخلوا مكه يقتلوا، والنبي هو اللي منحهم، تقتلوا يعني ايه؟ انتوا عارفين يعني ايه قتل في مكه؟ مكه دي الارض المقدسه بتاعت العرب، مكة ديت لو جينا ندخل العرب كلها هتشيل سيوفها ومئات الوف العرب هنلاقيهم الوقت واقفين قدامنا وماله؟ ليه اخويا؟ اخويا ما سيبوش يتعذب، اخويا بس ده فرد واحد، ده دول مش 4000 قتيل وجارح بصفهم قدامنا ال 4000، موتة ال 4000 قدامنا بقى، ده اخويا اخويا ما سيبوش، يا جماعه ده مسلم واحد. عثمان بن عفان لما وشع انه قتل لما دخل مكه يوميها، الصحابه بايعوا الرسول على الموت، يموتوا رقبه الطريق، بس اخويا ما يتقتلش، اخويا ده مسلم واحد، اخويا رحماء بينهم، رحماء بينهم، الست اخي؟ امال انت فين؟ انت مش اخويا، امال انت فين؟ اللي بيقول بقى عرضهم فين الرحمه اللي في قلبك؟ اللي بيقول وانا مالي فين الرحمه اللي في قلبك؟ اللي قاعدة كل همها دنيتها وشغلها فين الرحمة اللي في قلبك؟ الشباب اللي مشغولين عن غزة وعن نصرتها فين الرحمة اللي في قلوبكم؟ رحماء بينهم، ثلاثة رحماء بينهم، أربعة تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا، كل ما تشوفهم إنهم بيعبدوا ربنا. فين العبادة بتاعتنا يا جماعة؟ أكثر صفة تفخز قلبي في اسم الآلهة تراهم ركعا سجدا. أنت المفروض كل ما أشوفك ألاقيك يا إما صايم وراح تفطر، يا إما هتذكر ربنا للنهار، يا إما ماسك القرآن وبتقرأ، يا إما واقف في ركعة النفل بتبكي، يا إما بتتوضأ، يا إما رايح توصل حاجة للفقراء، يا إما شغال في الدعوة، تراهم ركعا سجدا. كل ما تبص لهم تلاقي العبادة. فين عبادتنا يا أم محمد؟ إحنا فين؟ من المساجد والمحاريب؟ إحنا فين؟ إحنا فين يا جماعة؟ الصحابة كان كل واحد في بيته مسجد، مسجد يعبد ربنا فيه زي المساجد العامة، إحنا فين يا جماعة من العبادة؟ تراهم ركعا سجدا. خمسة يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ربنا قال لنا هفتح لكم قلبهم، أهو قلبهم أهو، بصوا جوه، أنا وصفت لكم الأول جوارحهم في العبادة للنهار، أنا هفتح لكم قلبهم من جوه، بصوا، يبتغون، هم عايزين إيه؟ هدفهم إيه؟ عايشين ليه؟ عايشين لكل قضية حياتهم ايه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، كل قضية حياتهم زي قضية عندليب، بس انت ترضى، بس انت ترضى، خد من دم لحد ما ترضى يا رب، خد من حياة لحد ما ترضى يا رب، خد من عمري لحد ما ترضى يا رب. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. منظر البراء بن مالك وهو واقف على باب الحزب وبيقول اللهم ارزقني الشهادة اليوم في سبيلك واجعل شهادتي فتحا على المسلمين. يا ربي يا رب اجعل شهادتي فتحا، فتقول اجعلني فتحا على المسلمين، وعيش لك يومين يا براء المسلمين يقولوا هو ده اللي اتفتح بسببه، مش عايز، مش عايز حاجه من حد، انا مش عايز غير منك انت يا رب، انا عينيا وقلبي ما بيراقبوش غير نظرك انت يا رب، انا مش متوجه بعملي غير ليك انت يا رب، انا مش عاوز غيرك. يبتغون فضلا من الله ورضوان، اخلاص، تجرب، مش التطرحات اللي كل واحد عايز ياكل من جثة غزة ويعلى عليها شوية، لا، كل قضيتهم ربنا سبحانه وتعالى. خمسة سيماهم في وجوههم من اثر السجود، سورة الفتح ذكر فيها مقام السكينة ثلاث مرات، والذي انزل السكينة، انزل السكينة، السكينة يا جماعة، اذا انت لم تنقل بالإله ربنا بتبقى اقرب ما تكون الى الله، بتقرب من ملك، بتتصل بيه، بتحس هو قادر قد ايه، مهيمن قد ايه، وشك بيترسم عليه السكينة اللي في قلبك. لما يا جماعة ده لو في طيارة انطلقت او صاروخ بسرعة الضوء عشان توصل لطرف الكون المرئي محتاجة 36 مليار سنة، 36، اسرائيل ايه ويهود ايه وبني اسرائيل ايه؟ ملك الله يا جماعة، جنود ربنا والايمان بالملائكة، ده ملك واحد من السماء بس صوته، وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة، ملك واحد بس فتح بقه، جندي واحد فتح بقه من السماء، القوم كلهم قبضوا واهلكوا، يهود ايه يا جماعة؟ اليقين لما دخل في قلب ابراهيم وقف في وش النمرود يقول له ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، اليقين لما وقع في قلب ام موسى رمت ابنها في البحر ثقة في الله، اليقين لما جه في قلب زكريا وقف شيخ كبير ومراته امرأة عجوز يقول يا رب ولد يا رب، اليقين لو جه في قلب الأمة الدنيا هتتكسر، اليهود اليهود هينتحروا عشان ما يتفانوش على ايدينا، اليقين يا جماعة سيما في وجوههم من اثر السجود. احنا اثر السجود عمل فينا ايه؟ اثر سجودك عمل فيك ايه؟ اثر ركوعك عمل فيك ايه؟ اثر قراءة القرآن عمل فيك ايه؟ يا جماعة احنا عبادتنا مش مثمرة ليه؟ لأن احنا بنعبد إله مش عارفينه. احنا مش عارفين بنعبد مين؟ عارفين يعني ايه سيما في وجوههم من اثر السجود؟ مهما الواقع ظلم، مهما الأزمة جت، مهما الدنيا اجتمعت عليهم، سكينة، السكينة اللي في قلوبهم جاية على وشهم. اسجد يا أمة محمد. اسجد يا أمة محمد لله. عشان قلبك يتملى سكينة تاني، وعشان نقف قدام الأزمات بسكينة تاني، وعشان الواقع ما يهزناش ولا يزلزلنا تاني. انت فين؟ انت فين؟ احنا فين يا جماعة؟ والذين معه واحد اثنين اشدوا على الكفار. فين الشدة العملية؟ انت لو الوقت ملك نزل مع عند ربنا وقاس الآية دي عليك وقاس عليكي هيبقى مستواك تاني. والذين معه انت بعدين انت موجود على طول في التبرعات وفي الدعوة وفي الانقاذ وفي الاغاثة وفي الجهاد وفي نشر القضية. انت فين وانت فين؟ لو الملك نزل وقال انت اشد على الكفار ولا لا؟ انت شديد على الكفار؟ انت حبيب قلبي لا اليهود اتضروا منك ولا المنصرين اتضروا منك ولا الدعوة استفادت بيك ولا اي محارب لدين الله اتضر منك. ثلاثة رحماء بينهم. انت فين رحمتك؟ فين رحمتك؟ فين الترجمة العملية لرحمتنا تجاه اخواننا؟ أربعة يبتغون فضلا من الله تراهم ركعا سجادا. أنت على طول عبادتك فين؟ عبادتك فين؟ سجادة فين؟ قعدتك على السجادة تصلي لله فين؟ منظر القرآن في إيدك ليل نهار فين؟ ذكر الله على لسانك فين؟ عبادتنا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قلبك كده؟ قلبك كل هم رضا ربنا؟ قلبك كل هم رضا ربنا سيماهم في وجوههم من أثر السجود؟ عبادتك عبادت ربنا وأنت عارف مين ربنا، فعبادتك أثمرت على وشك سكينة وفي حياتك سكينة. يا جماعة يا جماعة احنا مليار و200 مليون او مليار و400 مليون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لن يغلب جيش فيه 12,000 من قلة. 12,000 رسول الله 12,000 من كل 100,000 واحد من امة محمد عايزين واحد. من كل 100,000 من 12,000 بس واحد بالصفات دي. واحد الاية دي متحققة فيه. واحد الاية دي موصوف بيها. عايزين 12,000 جندي في جيش محمد بالمنظر ده ولن يغلبهم امريكا ولا اليهود ولا العالم كله. انما التانيين انت فين؟ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ ايه اللي انتوا كنتوا بتعملوا ده؟ انتوا كنتوا فين؟ انت كنت مع الرايقة وانت كنت مع الفلوس وانت كنت مع مراتك مع مطرح ما مراتك تحب توديك وانت مع مصالحك وانت مع الدنيا وانت مع الشهوات. مين اللي كان مع دين؟ مين اللي كان مع عقيدته؟ مين اللي كان مع نصرة الاسلام؟ انا الوقت يا جماعة وصلت للتوصيات. التوصيات التوصيات انك تقرا سوره الفتح الليله وتشوف الفتوحات اللي في اربع صفحات الاولانيين وتقرا اخر ايه وتشوف انت فين فيها. تشوف مش تقرا سوره الفتح عشان فلسطين تتظفر، يعني عشان احنا نبقى من جنوب جيش محمد. غزه تستغيث يا جماعه، غزه تستغيث. من يومين شفت رؤيه شفتها من يومين وانا نايم اقوم بقى، يعني من ساعات، يعني من يوم ونص شفت رؤيه ان انا كنت نايم وكانت في اصدق اوقات الرؤيه قبل الظهر مباشره. شفت رؤيه ان انا رايح بيتي لقيت واحد جاري عنده ميتم واقف على باب البيت ووشه كله حزن. انا طبعا حسيت بالخزي والعار. ايه ده؟ ازاي جاري عنده ميتم؟ طب انا كنت فين؟ وبالتاكيد اللي مات ده زمانه راح مستشفى وكان عايز علاج وكان عايز نقل دم وكان عايز، وانا ما اعرفش اي حاجه. انا كنت فين؟ سبحان الملك. حسيت بالخزي وبعد كده قلت لا اروح اعزيه. لقيت في كراسي عزاء قدام البيت عدد قليل قوي اللي قاعد فيها. المقصد من غير تفاصيل الرؤى، لقيته بيبص لي بصه فيها زعل قوي. بصه قريت فيها كلمه انت كنت فين؟ بصه قريت فيها كلمه انت جاي بعد ايه؟ حسيت بعد ما صحيت يا جماعه ان الراجل ده رمز الغزه، حتى اسمه بدون تفاصيل الرؤيه جاي بالظبط مع غزه، رمز اسمه ده جاي رمز الغزه، او الراجل ده رمز الغزه، والمعزين القليلين دول ان الامه معظمها اصلا حتى مش عايزه تعزي، وانه زعلان ليه؟ لاني ما جبتش غير بعد ما بقت معزه، ما فوقناش غير بعد ما غزه بقت مقتله، ما فوقناش غير بعد ما بقت معزه. انتوا فاكرين ان فرسان الاقصى والاسلام يستغيث والبرامج اللي كثير من الدعاه بيعملها ان احنا كده بننصر غزه؟ احنا يا جماعه بنقطم في الميتم، احنا جايين بعد ما بقت ميتم، جايين بعد ما بقت معزه. غزه بقى لها سنتين متحصره، بقى لها سنتين بتتجوع، بقى لها سنتين بيقتلوهم قتل بطيء وبيعدموهم اعدام بطيء. احنا كنا فين؟ كنا فين لما كانوا بيعدموا اخواننا اعدام بطيء؟ لما بقت مقتله 4,000 و5,000 قتيل وجريح قلنا نصرخ، قلنا نقول انقذوا غزه. انقذوا ايه؟ مات الناس اللي جايه، ولكن ان شاء الله الله قادر سبحانه وتعالى انه يحييها. الله قادر ان هو سبحانه وتعالى يجعلها عصب للاسلام في العالم كله. حسيت ان الرؤيه دي احسب لينا كلنا والله يا جماعه. انتوا جايين بعد ما بقت معزه؟ لا، احنا عايزين الوقت نجيب اخرنا، مش عايزين نطلع مجرمين. مجرم الحرب الحقيقيين مش اللي ولعوها، اللي ولعوها واللي سكتوا عليها واللي تخاذلوا فيها. يتمشي حد متخاذل وانت ما عملتش حاجه. النهارده يا جماعه النهارده عايزين، يعني اللي عرفت ان احنا الجهات اللي هي نقابه الاطباء العرب او نقابه الاطباء العرب عامله مشروع للتبرع بالدم، طبعا باعتبار المجال الطبي هناك اللي بيتجرح والقلوب دي كلها عايزه دم، هيجيبوا دم منين؟ هيجيبوا دم منين؟ عايزين دم، عايزين اللي بيتجرح. لو جرحت الوقت ربنا يعافينا جميعا هتلاقي دم في المستشفى، انما ده احنا هيجيب دم منين؟ كله عايز دم، عايزين اكياس دم يتلف في اجسامنا يا جماعه، ده عايزين ادويه مسكنه عشان اللي بيتخيط له الجروح يحس انه حتى مش حاسس بجزء من الالم وهو بيتخيط له. ماساه، كارثه انسانيه في وقعات وجه المسلمين هناك للاسف الشديد يا جماعه. الاتحاد الاطباء العرب يعني اعلنت عن رقم له من عده ايام، النهارده بقول لكم الرقم ده عشان جهاز الدم هو لمده 3 ايام، كان النهارده اولهم تبرع بالدم. يعني انا خدت منهم عده ارقام ليهم، هقول لكم رقمين منهم ان شاء الله باذن الله. رقم قلت لكم قبل كده 010 421 21، ولكن الرقم ده بيبقى مشغول في احيان كتير جدا. 010 421 21، عايز صبر. الرقم الثاني يعني نصبر شويه عم الخطوط يعني توصل. 0 100 76 8 76 5، 0 100 76 8 76 5. ده خط وده خط، نكتب ده ونكتب ده. لو عايزين رقم ثالث يعني بس رقم ارضي بقى للي عايز يتصل، 2 79 61 79 2، 2 79 61 79 2. ديت اتحاد الاطباء العرب، تبرعات ماديه وجهاد بالدم للتبرع لاخواننا. خدوا بالكم يا جماعه ان التبرع بالمال غير الجهاد بالمال، ده غير ده. تبرع بالمال ان انا بطلع 10 جنيه من مليون جنيه معايا، انما الجهاد بالمال ان انا بجهد نفسي في التبرع. عايزين نقف مع اخواننا في غزه، عايزين نتضامن معاهم، عايزين يا جماعه عايزين نبقى من جنود جيش محمد، عايزين نبقى صفات فرسان البيت الحرام، صفات اللي حرروا مكه فينا عشان نحرر فلسطين النهارده. عايزين ربنا يقول لكل واحد فينا انا اخترتك في جنود جيش محمد، وانا اخترتك في جنود جيش محمد، انا اخترتكم في الجنود. مين يا جماعه اللي هيبقى من فرسان الاقصى؟ مين اللي هيحقق الصفات اللي ربنا يستفيد بيها انه يبقى من فرسان الاقصى يا جماعه؟ مين يا اخواني؟ مين يا جماعه اللي هيحقق المعدل ده؟ مين اللي هيحقق اخر ايه موجوده في اخر ايه موجوده في سوره الفتح؟ احنا الوقت يا جماعه كلمتكم عن رقم غزه، ان انا اديتكم الكود بتاع غزه عشان نكلم اخواننا في غزه. الوقت احنا نتكلم مع حد من اخواننا في غزه فعلا على الهواء باذن الله، ككلام عملي وتنفيذ عملي قدامكم ان شاء الله. لو في اتصال نكلم اخواننا في غزه. الكنترول، السلام عليكم. السلام عليكم يا اخي. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. عاملين ايه في مصر يا اخي؟ اهلا وسهلا. اخونا في غزه؟ اي والله احنا في غزه يا اخي، احنا اوضاعنا لا تسر اي حد فينا. ربنا ينصركم يا رب. الاحوال ايه عندكم؟ والله يا اخي علي صوتك بس. حاضر يا اخي. الاحوال هنا والله ما تسر حد. انا احوال صحيه، احوال ماديه، اي حاجه، ما فيش اي حاجه عندنا هنا. الاحوال يعني بمختصر لا تصلح للمعيشه. هنا الاحوال الصحيه بالذات يعني خليني اقول فيش اقل مقومات الغذاء هنا في غزه. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب يا اخواني، طب اخبار المعارك مع اليهود ايه؟ والله يا اخي برضه المعارك استشفت عندنا في غزه، يعني ما فيش حاره الا فيها حاجه مدمره. لا الطيران الاسرائيلي ما بيسقطش عن الهواء عندنا في غزه، يعني خليني اقول الهواء في غزه يعني تجرب عليه كل طائرات، يعني اي شيء يخطف بالك. طيب واخبار الحرب مع الدبابات ايه؟ والله يا اخي يعني وصلوا يعني منتصف غزه البيت، يعني وصلوا منتصف غزه. احنا يعني ما بنعرفش اخبار، يعني فيش كهرباء لها خلينا نقول 6 ايام. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول. طيب ربنا ينصركم يا رب، ربنا يقيدكم يا رب. احنا اخوانكم في مصر كلنا 85 مليون مصري، كلنا نفسنا والله العظيم يفتحوا غزه واحنا نجيلكم وننصركم، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا ينصركم ان شاء الله. والله احنا محتاجين دعائكم كتير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا اخي. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا يا اخي، جزاك الله خيرا. يعني كود غزه يا جماعه، كود غزه كان 00970599، وبعد كده اي 6 ارقام، اي 6 ارقام، 00970 5 9 9 وبعد كده اي 6 ارقام. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ايدهم، اللهم احفظهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انتقم من اليهود، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اسمعنا عن اخواننا خيرا، اللهم انهم جوعانين فاطعمهم، اللهم انهم وراء سكتهم، اللهم احملهم، اللهم انصرهم يا رب، اللهم انصر من نصر الاسلام والمسلمين، واخذل من خذل الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر اخواننا في غزة، واخذل من خذلهم يا رب العالمين، اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان ينتصر، واذن لكتابك ان يحكم برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.